بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الشيخ عليه رحمة الله الشيخ محمد عبد الوهاب النقدي عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال عليه رحمة الله: ثم يبسمل، يبسمل أي يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قالوا هلل أي يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وهكذا إذا قيل حوقل أي بمعنى قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا إذا قيل حمدا أي بمعنى قال الحمد لله، وهكذا إذا قيل حسبا يقول ماذا حسبي الله، وهكذا أيضا معنى سبحا أي قال سبحان الله، هذه كلها معاني. فالشيخ عليه رحمة الله يقول ثم يقول بسم الله أي ثم يبسمل، لا يقول بسم الله فقط، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، مقصود الشيخ هذا. قال ثم يبسمل سرا، ثم يبسمل، قال سرا، مر معنى الكلام على ما يتعلق بالبسملة، ما يتعلق بالبسملة وأنها تقال سرا، وأنها تقال ماذا سرا، ما جاء من حديث أم سلمة، وما جاء من حديث أنس، وما جاء من حديث أبي هريرة، هذه الأحاديث صحيحها ليس بصريح، صحيحها ليس بصريح، مع أنها أقرب إلى الضعف، مع أن هذه الأحاديث الواردة من حديث أبي هريرة قلنا أن الذي تفرد بالجهر بالبسملة نعيم المجمر، الذي تفرد بالجهر بالبسملة هو نعيم المجمر، وخالف ماذا نحو الثمانية ما بين صاحب وتابع، ما بين صاحب ماذا وتابع، وعلى صحة ماذا الحديث، على صحة ماذا الحديث، وقد دافع عنه ماذا ابن حجر عليه رحمة الله، فقال نعيم المجمر ثقة، نعيم المجمر ماذا ثقة، الحديث أيضا ليس بصريح، الحديث ليس ماذا بصريح في الجهر بالبسملة، فإنه لما صلى خلف أبي هريرة قرأ أبو هريرة ماذا فاتحة الكتاب، وقدم على الفاتحة البسملة، فلم تكن صريحة ماذا في الجهر، لم تكن ماذا صريحة في الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، حينما قال إني لأشبهكم صلاة، لأشبهكم ماذا صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمشابهة لعلها من حيث الجملة، المشابهة لعلها من حيث الجملة لا من حيث تفصيل الصلاة التي صلاها ماذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. لماذا يتأول العلماء هذه الأحاديث، حديث أبي هريرة وحديث أنس وحديث أيضا يعني أم سلمة رضي الله تعالى عنها، ما بين التضعيف وما بين ماذا التأويل، لماذا؟ لأن هذه الأحاديث تنصدم مع ما جاء في الصحيحين، تنصدم ماذا مع جاء ما في مع ما جاء ماذا في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: فحديث أنس صريح في الإسرار، حديث أنس ماذا صريح في الإسرار بالبسملة. فلما تأتي مثل هذه ماذا الأحاديث يتأولها ماذا العلماء، أما ابن القيم عليه رحمة الله فقد جمع كل الأحاديث في المسألة، وخلص عليه رحمة الله أنه لا حرج أن يجهر أحيانا، ماذا أحيانا، أو هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أنه لا حرج أن يجهر للحاجة والمصلحة، ومر معنى ما معنى الحاجة وما معنى ماذا المصلحة. المصلحة كأن يخشى من فتنة، تحصل إذا لم يجهر بالبسملة، والحاجة كأن يعلم غيره، ماذا غيره الذي قد يظن ماذا أنه لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فيظن أنه يحذف ماذا البسملة، كما هو حال كثير من العامة الآن، يعتقدون بأن الذي لا يجهر بالبسملة أنه يحذف البسملة، أن الذي لا يجهر بالبسملة أنه يحذف ماذا؟ البسملة، كما هو مذهب المالكية الذين يحذفون البسملة، يحذفون ماذا؟ البسملة من القراءة، يحذفون البسملة ماذا؟ من القراءة، فلا يقرأون ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم سرا ولا جهرا، سرا ماذا؟ ولا جهرا. فعلى كل الصحيح الإسراء بالبسملة، الصحيح والسنة في ذلك هو الإسرار ماذا بالبسملة، هو الإسرار ماذا بالبسملة. ونقاش ماذا هذه الأحاديث التي ماذا وردت من حديث أبي هريرة تكلم فيه العلماء، من حديث أنس تكلم فيه أيضا ماذا العلماء بأنه أقرب للضعف، وهو رأى حديث الصحيحين أنس رضي الله تعالى عنه، وحديث أيضا ماذا أم سلمة، فقال العلماء الصحيح منها ليس بصريح، الصحيح من هذه الأحاديث ليس ماذا بصريح في الموضوع فيما يتعلق بالجهر بالبسملة، والصحيح والصريح ماذا منها ضعيف، والصريح ماذا منها ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. على كل أصرح الأحاديث كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله هو الإسراء بالبسملة. هذه مسألة. المسألة الأخرى وهو هل الإنسان أن يجهر بين السورتين، أي هل يفرق بين كون الإنسان لا يجهر في أول فاتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، هل أن يجهر إذا قرأ السورة الثانية، هل أن يجهر إذا قرأ السورة الثانية أي بعد الفاتحة؟ نقول لا، السنة الإسرار، السنة أيضا ماذا الإسرار، السنة الإسرار، والإسرار فيما يتعلق بالقراءة، الإسرار فيما يتعلق ماذا بالقراءة، هذا مذهب جمهور العلماء، هذا مذهب جمهور ماذا العلماء، أي أن أكثر العلماء يرون ماذا الإسرار بالبسملة إذا قرأ الإنسان، الإسرار بالبسملة إذا قرأ ماذا الإنسان، فإذا كان لحاجة أو لمصلحة فقال بعض العلماء لا حرج أن الإنسان يقرأ ماذا بالبسملة جهرا، يقرأ بالبسملة جهرا. فقال الشيخ عليه رحمة الله ثم يبسمل، ثم ماذا يبسمل سرا، قال وليست من الفاتحة، وليست ماذا من الفاتحة، أي أن البسملة ليست ماذا من آيات فاتحة ماذا الكتاب، ليست من آيات فاتحة ماذا الكتاب. وأولا ما يتعلق بالبسملة، الإجماع منقول، الإجماع ماذا منقول أن البسملة هي بعض آية من سورة النمل، بعض آية من سورة ماذا النمل، كما في قول سليمان، كما في قول ماذا يعني ماذا في قول ملكة ماذا سبأ، أو حينما أرسل ماذا سليمان عليه السلام إنه من سليمان وإنه ماذا بسم الله الرحمن الرحيم، فهي بعض آية، بعض آية من سورة ماذا النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي بعض آية، وهذا إجماع، وهذا ماذا إجماع. والإجماع ماذا الثاني أيضا أنها ليست ماذا في أول سورة براءة، أنها ليست ماذا في أول سورة ماذا براءة، فهذا أيضا ماذا إجماع، هذا إجماع. أيضا الإجماع الثالث على الصحيح أن يعني ماذا البسملة، أن البسملة من القرآن، أن البسملة ماذا من القرآن، وهذا بإجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم ما أدخلوا في القرآن إلا ما كان قرآنا، ما أدخلوا في القرآن إلا ما كان قرآنا، والبسملة في القرآن، والبسملة ماذا في القرآن، حتى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما جمعوا القرآن تركوه غير مشكل، تركوا ماذا غير ماذا مشكل، لا منقط ولا كذلك يعني ماذا، وهكذا فيما يتعلق بالحركات ترك القرآن هكذا لم ينقط ولم يشكل، فأدخلوا البسملة، فأدخلوا فيه ماذا البسملة، فالبسملة آية من كتاب الله عز وجل، وذلك ماذا بإجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقول آية يعني، إنما تقول هي من القرآن بالإجماع، هي من القرآن بالإجماع، أي بإجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بإجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن البسملة من القرآن، أن البسملة ماذا من القرآن، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما أدخلوا في القرآن إلا ما كان قرآنا، ما أدخلوا في القرآن إلا ما كان ماذا قرآنا. بعد ذلك يأتي الإشكال وهو ما يتعلق بالبسملة، ما يتعلق بالبسملة، هل هي آية من أول كل سورة، من أول كل ماذا سورة، أو أنها آية ماذا مستقلة، أو أنها آية ماذا مستقلة يؤتى بها للفصل بين السور، للفصل بين ماذا السور. جاء من حديث عبد الله بن عباس واختلف العلماء ما بين إرساله ورفعه، ما بين إرساله ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يعني ماذا؟ أنهم كانوا يعني ماذا يعلمون؟ يعلمون بنزول ماذا؟ السورة بنزول ماذا؟ البسملة قبلها، أو معنى كلام عبد الله بن عباس، كان من حديث عبد الله بن عباس ما بين يعني إرساله، اختلف العلماء ما بين إرساله ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن البسملة يؤتى بها للفصل بين السور، يؤتى بها للفصل أي تأتي فاصلة بين السور، أي بمعنى حتى تعلم أن السورة الأولى انتهت تأتي البسملة، حتى تعلم أن السورة الأولى ماذا انتهت تأتي البسملة، فتفصل السورة الثانية أي التي استأتي عن الأولى أي التي كانت ماذا قبلها. هذا حديث مرفوع، هذا حديث مرفوع، وقيل ماذا مرسل، جاء من حديث عبد الله ماذا ابن عباس، جاء من حديث عبد الله ماذا ابن عباس. واشتد الخلاف بين العلماء فيما يتعلق بالفاتحة، هل البسملة آية من آيات فاتحة الكتاب، هل البسملة آية من آيات فاتحة ماذا الكتاب، أو أنها ليست ماذا آية من فاتحة ماذا الكتاب، مع إجماع العلماء، مع إجماع ماذا العلماء أن فاتحة الكتاب سبع آيات، أن فاتحة الكتاب سبع آيات بنص كتاب الله جل وعلا، كما قال الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى ولقد أنزلنا، قال الله سبحانه وتعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، والمقصود بالسبع المثاني هي فاتحة ماذا الكتاب بالإجماع، هي فاتحة ماذا الكتاب، وذلك ماذا إجماع، فهي سبع بنص القرآن، فهي سبع بنص القرآن. ولكن الإشكال الذي يأتي بعد هذا، ما دام أنها سبع إجماعا، ما دام أن آيات فاتحة كتاب الله يعني سبع بالإجماع، يأتي الإشكال، المصحف الذي نقرأ فيه، المصحف الذي نقرأ ماذا فيه على قراءتنا، فهي ماذا سبع بالبسملة، فهي سبع آيات بالبسملة، أول آية هي ماذا يعني ماذا من فاتحة الكتاب عندهم، أول آية من فاتحة ماذا الكتاب، فإذا قرأت ماذا فاتحة ماذا الكتاب على قراءتنا في هذا ماذا المصحف، فهي سبع بالبسملة، فهي سبع ماذا بالبسملة. وهذه هي ماذا حجة من، حجة من يقول أن يعني ماذا البسملة إحدى آيات فاتحة ماذا الكتاب، إحدى آيات فاتحة ماذا الكتاب، يقولون هذه ماذا المقالة، يقولون اقرأ القرآن، اقرأ ماذا القرآن. قال بعض العلماء نقول هي آية في بعض ماذا القراءات، وهذا قول شيخ الإسلام، هذا قول لشيخ الإسلام، يعني قال في بعض فتاويه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في بعض فتاويه أن البسملة آية من فاتحة ماذا الكتاب في بعض القراءات، في بعض ماذا القراءات، هذا قول. والقول الثاني، والقول ماذا الثاني يعني الذي يقولنا ما يتعلق بالبسملة، ما يتعلق ماذا بالبسملة، يقولون في بعض القراءات ليست آية، في بعض ماذا القراءات ليست ماذا آية، فإن الآيات سبع دون هذه ماذا دون هذه البسملة، دون هذه ماذا البسملة. إذن من الأقوال، من الأقوال التي قيل في هذا ماذا المقام، أن البسملة إحدى آيات فاتحة ماذا الكتاب في قراءة من القراءات، في قراءة ماذا من القراءات، وهذا قول لشيخ الإسلام، ما أقول أنه الذي اختاره، ولكن قول لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. لهذا يعني عامة الناس الآن، عامة ماذا الناس، أي العوام ماذا من الناس، العوام من الناس يحاكمونك إلى ماذا إلى القرآن، يقول تعال افتح لك ماذا القرآن البسملة، يعني ماذا آية من آيات فاتحة ماذا الكتاب، فيعد لك ماذا الآيات، واحدة اثنتين ثلاث أربع إلى آخر ماذا الآيات، فيقول هي سبع آيات، هي سبع آيات بالبسملة، إذن فهي من فاتحة ماذا الكتاب. وهذا مشهور الشافعية، وهذا مشهور مذهب ماذا الشافعية، يرون ماذا يرون أن البسملة يعني ماذا إحدى آيات فاتحة ماذا الكتاب، إحدى آيات فاتحة ماذا الكتاب. وأيضا هذا قول لمن، لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، جاء عنه، جاء مرفوعا موقوفا، والراجح الوقف، جاء عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا، والراجح الوقف، أي أنه من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال إذا قرأتم فاتحة الكتاب فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها، فإنها إحدى ماذا آياتها، جاء مرفوعا وجاء موقوفا، والراجح الوقف، والراجح أنه ماذا؟ من قول أبي هريرة، والراجح أنه ماذا؟ من قول ماذا؟ أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأيضا جاء عن عبد الله بن عباس، وأيضا جاء عن عبد الله ماذا؟ ابن عباس، وفيه كلام، جاء عن عبد الله بن عباس وفيه ماذا؟ وفيه ماذا؟ كلام. والحكم في هذا أن البسملة هل هي آية من فاتحة ماذا؟ الكتاب، أو ليست ماذا بآية من فاتحة ماذا؟ الكتاب. من الذي حكم في هذه المسألة؟ من الذي حكم فيها؟ من الذي قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل. الذي حكم بيننا هو من؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. ماذا قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي من حديث أبي هريرة فيما يرويه عن ربه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. من المقصود بالصلاة؟ ها؟ فاتحة الكتاب. المقصود بالصلاة فاتحة ماذا؟ الكتاب. فقال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، بيني وبين عبدي ماذا؟ نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ماذا يقول؟ قال: حمدني ماذا؟ عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم يقول ماذا؟ أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. ثم بعد ذلك إذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا ماذا؟ هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الرابع الآن قسمت بين من؟ بين الله جل وعلا وبين عبدي: إياك نعبد وإياك نستعين. جزء هذه الآية الرابعة لله سبحانه وتعالى، وجزء هذه الآية ماذا؟ الرابعة للعبد. طيب، فعلى قراءتنا في هذا المصحف الآن كم يبقى بعد هذه إياك نعبد وإياك نستعين؟ كم تبقى آية؟ استبقى عندنا آية على هذه القراءة اللي عندنا في المصحف، استبقى عندنا آيتان، وهي آية ماذا؟ إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. هذه الآية ماذا؟ الخامسة. والسادسة ها؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخر هذه ماذا؟ آية. فهذه كم؟ ستة على هذه القراءة، ستة على ماذا؟ على مصحفنا. فكيف نفعل الآن؟ قال العلماء أن هذه الآية، أن هذه الآية من حيث المعنى هي ماذا؟ آيتين. من حيث المعنى هي آيتين، ومن حيث اللفظ أيضا نظر في بعض القراءات فهي ماذا؟ آيتين. في بعض القراءات فهي ماذا؟ آيتين. ومعنى ذلك حتى يستقيم لنا ماذا؟ قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، حتى يستقيمنا هذا الأمر، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. فالثلاث الآيات الأول لمن؟ الثلاث الآيات الأول لمن؟ لله جل وعلا، الذي قال فيها ماذا؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هذه ماذا؟ حمدني ماذا؟ عبدي. أثنى علي عبدي. مجدني ماذا؟ عبدي. وقال في الأخيرة ماذا؟ في الرابعة، هذا لعبدي ولعبدي ماذا؟ ما سأل. ثم الثلاث الأخر لمن؟ للعبد. لابد أن تكون الآيات الأخيرة ماذا؟ ثلاث من حيث اللفظ ومن حيث المعنى. في بعض القراءات هي ثلاث من حيث اللفظ، وفي بعض القراءات فهي ثلاث من حيث ماذا؟ المعنى. من حيث المعنى أولا، لأن الآية الأخيرة ماذا فيها؟ طول. فيها ماذا؟ طول. فحتى تتناسب مع الآيات التي قبلها لابد ماذا؟ أن تفصل، لابد من فاصلة، لابد ماذا؟ فاصلة. ومن حيث ماذا؟ المعنى، أن الثلاث الآيات الأخرى لمن؟ للعبد. فإذا أخذ آيتين بقيت لماذا؟ آية، فين الآية هذه؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، قسمت الصلاة بيني وبين ماذا؟ عبدي. إذن الذي حكم في هذا المسألة هو من؟ رب العالمين سبحانه وتعالى، حكم بين الفقهاء. فدل على ماذا يا إخوان؟ دل على ماذا؟ على أن البسملة ليست من فاتحة الكتاب، أن البسملة ليست من فاتحة ماذا؟ الكتاب. وهذا هو المختار، وهذا هو القول ماذا؟ الصحيح. وهذا هو القول ماذا؟ الصحيح، أن الفاتحة ليست من فاتحة، يعني ماذا؟ أن البسملة ليست من فاتحة ماذا؟ الكتاب. هذا من حيث ماذا؟ من حيث الحديث. ومن حيث المعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ جهر بآيات فاتحة الكتاب، ولم يجهر ماذا؟ ولم يجهر بالبسملة. ولو كانت البسملة ماذا؟ من فاتحة الكتاب، لجهر بها كما جهر ماذا؟ بباقي آيات فتح الكتاب، بباقي آيات فتح ماذا؟ الكتاب. ولم يفرق يعني ماذا؟ بينها، ولم يفرق ماذا؟ بينها. طيب، يبقى الإشكال في قول أبي هريرة، قال: إذا قرأتم بسم الله، إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. فعلى ما يحمل؟ قال: فإذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. جاء مرفوعا وجاء موقوفا، والراجح الوقف عند الحفاظ، الراجع بأنه ماذا؟ موقوف، فكيف نفعل بهذا الحديث؟ ما المخرج؟ نقول هذا ماذا؟ رأي واجتهاد لمن؟ هذا من الأقوال، هذا رأي واجتهاد لمن؟ لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يخالف فيه الحديث الوارد عن الله سبحانه وتعالى، الحديث الوارد عن الله سبحانه وتعالى أنه لما ذكر فتحت ماذا الكتاب، ما ذكر ماذا؟ البسملة، لم يذكر البسملة ولم يقسم البسملة. طيب جاءت أحاديث أن في أول تفسير هذا الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، جاء حديث يقسم البسملة أيضا، فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم هكذا جاء، فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم فقد أثنى علي عبدي، جاء حديث هكذا زيادة هذه. ها نحن نتكلم، نسألكم الآن، قال قد قسمت الصلاة، قال قد جاء هذه، جاء حديث أنه قال إذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم، أين حذفتموه؟ حذفتم بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في الحديث إذا قال العبد، قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، قال فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم، ما زالت البسملة داخل في القسمة، ما زالت البسملة داخل ماذا؟ في القسمة. هذا الحديث أقرب إلى الوضع، هذا الحديث الوارد أقرب إلى الوضع، والله أعلم لعل ماذا مدسوس من أجل ماذا؟ من أجل الانتصار للمسألة، من أجل الانتصار ماذا للمسألة، فإن بعض الوضاعين قد يبتلى يا أخوان بالتعصب، بعض الوضاعين قد يبتلى بالتعصب. تعرفون من تعصب؟ من يعني ماذا؟ من الفقهاء، لبعض الفقهاء حنفي ماذا يقولون؟ ماذا يقولون؟ صنعوا حديثا في من؟ في الإمام الشافعي، يمدحون به ماذا؟ أبا حنيفة، ويذنبون به ماذا؟ الإمام الشافعي. الحنفي صنعوا حديثا، ماذا قالوا في الحديث؟ نعم، سيخرج على أمتي رجل ماذا؟ أشد من إبليس، يسمى محمد بن إدريس، وأبو حنيفة سراج أمتي، سراج أمتي، سراج أمتي، يا هكذا ثلاثة، يؤكد هذا الأمر. يصنعون حديث، يصنعون حديث للانتصار لمذهبهم. فالله أعلم لعل هذا الحديث ماذا؟ مدسوس، موضوع قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ثم يذكر البسملة. في الصحيحين ما في هذه، في الصحيحين ما في ذكر لي البسملة، فقال بسم الله الرحمن الرحيم ثم ذكر باقي ماذا؟ الآية حتى يقسم الصلاة وهي فاتحة ماذا؟ الكتاب. فالصحيح أن البسملة ماذا؟ ليست ماذا؟ من فاتحة ماذا؟ الكتاب. الصحيح أن البسملة ليست من فاتحة ماذا؟ الكتاب، وإنما هي آية مستقلة يؤتى بها للفصل بين السور، وهكذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. البسملة يعني ماذا؟ آية من كتاب الله عز وجل يؤتى بها، ليست من السورة، لا التي قبلها ولا التي بعدها، لا تضاف إلى السورة التي قبلها ولا تضاف إلى السورة التي بعدها، وإنما يؤتى بها ماذا؟ الفصل بين ماذا؟ السور، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، واختلفوا في رفعه وإرساله، واختلفوا في رفعه وإرساله، وهذا أحسن ما قيل في المسألة، أحسن ما قيل في المسألة أن البسملة ليست من فاتحة ماذا؟ الكتاب، وليست أيضا آية من كل ماذا؟ سورة، من كل ماذا؟ سورة، وإنما يؤتى بها للفصل بين السور، فلا تضم إلى السورة التي قبلها ولا إلى السورة التي ماذا؟ بعدها، كما جاء في حديث عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال عليه رحمة الله ثم يبسمل سرا، وليست من الفاتحة، أي ليست البسملة ماذا؟ من الفاتحة ولا غيرها، ولا أيضا زادك فائدة الشيخ كأنه يؤكد أمرا، لعل يقول ما دام ليست من الفاتحة فلعل من سورة أخرى، فلعل من سورة ماذا؟ أخرى، أيضا ليست من السور ما في سور القرآن، ليست من باقي سور ماذا؟ القرآن، وإنما هي آية مستقلة يؤتى بها للفصل بين السور، للفصل بين السور، ولهذا قال ولا غيرها. قال بل هي آية من القرآن قبلها. نعم عندكم هكذا، نعم، بل هي آية من القرآن قبلها، أي قبل هذه ماذا؟ السورة. قال وبين كل سورتين سوى براءة والأنفال، وبين كل سورتين سوى براءة ماذا؟ والأنفال. هذا قد مر معنا، هذا ماذا؟ مر معنا، هذا هو الصحيح فيما يتعلق بالبسملة، أنها ليست ماذا؟ من السور، وليست من فاتحة ماذا؟ الكتاب، ولكنها بالإجماع من القرآن، ولكنها بالإجماع من القرآن، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما أدخلوا في القرآن إلا ما كان قرآن، ما أدخلوا في القرآن إلا ما كان ماذا؟ قرآنا. ثم قال عليه رحمة الله، قال وتسن كتابة، نعم، أيوه نعم، لكن إيش قال؟ ماذا قال؟ يقال لكن الحديث ما هو صريح. الآن الناقل عنه من نعيم المجمر ناقل عن أبي هريرة هذا الحديث، يعني أبو هريرة ماذا فعل؟ صلى. والذي نقل عنه هذا النقل من نعيم المجمر، لم ينقل أحد من يعني ماذا ممن روى هذا الحديث عن أبي هريرة هذا النقل. ها؟ لا، الأول اللي هو موقوف، إذا قال يعني هو الذي قال إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم فإن إحدى آياتها، هذا لا. أما الثاني لا، الثاني الناقل هو نعيم المجمر، نعيم المجمر ينقل ماذا عن أبي هريرة؟ يعني هذه الصلاة، أنه صلى فتلفظ ببسم الله الرحمن الرحيم أو جهر بسم الله الرحمن الرحيم. وحديث الحديث الآخر قسمة الصلاة وراوي الحديث أبو هريرة، هذا مما يقوي ماذا؟ يقوي يعني الضعف ما جاء عن نعيم المجمر، يقوي ما جاء عن نعيم المجمر في نقله عن أبي هريرة أنه ذكر هذه المسألة، أنه صلى بهم كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وجهر بالبسملة، وجهر ماذا بالبسملة. لكن هذا نعيم المجمر خالف ثمانية، ما بين تابع وصاحب، ما بين تابع ماذا وصاحب، في احتمال، ففيه ماذا احتمال. لكن المشكل والإشكال الأول وهو أن أبا هريرة ماذا قال؟ قال إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياته، هذا يرجع إلى ما يتعلق بالسبع والست، لكن فيما يتعلق بالجهر والإسرار حديث نعيم المجمر، وحديث نعيم المجمر فيه كلام من حيث ماذا؟ من حيث الشذوذ، من حيث إلى غير ذلك. وعلى كل سبحان الله، يعني الصحابي يعني، وهذه قاعدة لابد نفهمها، هذه قاعدة لابد نتفهم لها، وهو هل العبرة بما روى أو العبرة بما رأى؟ هل العبرة بما روى أو العبرة بما رأى؟ ها؟ العبرة بما روى، العبرة بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي العبرة بما روى عن المعصوم عليه الصلاة والسلام لا بما رآه. وإنما يعني ماذا قد يعمل بقول من؟ بقول الصحابي إذا ذكر يعني فهما من الحديث أو من الآية، في احتمال، يحتمل أن هذا كذا ويحتمل أن هذا كذا، فاختار فهما ولم يخالفه ماذا أحد من الصحابة، فنقول لا شك أن الراوي ماذا أعرف بما روى وأدرى بما روى. أما كونه يصادم الأدلة، الأدلة الصريحة في هذه، الأدلة ماذا الصريحة في هذا. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال وحديث أنس صريح، حديث أنس ماذا صريح في المسألة بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجهر بالبسملة، ما كان يجهر ماذا بالبسملة. وهذه كما قلنا مفيدة جدا لطالب العلم، أنه إذا اختلف يعني إذا حصل ماذا اختلف الصحابي ما بين أن ينقل يعني قولا عن النبي صلى الله عليه وسلم وما بين أنه يرى رأيا، وما بين أنه ماذا يرى ماذا رأيا، فقالوا العبرة بما روى لا بما رأى، العبرة بما روى لا بما رأى، إلا أن يكون كما قلنا ماذا فيه احتمال، يكون فيما رواه فيه احتمال. ومن الاحتمالات قد يكون ما قاله، قد يكون ماذا ما قاله، فحينها قد يقدم على غيره إذا لم يخالف، قد يقدم على غيره إذا لم يخالف، والله أعلم. نعم. أنه لا لا ما يلزم أنها ما تعدى، هنا هذا ما يقول ما يكون قبيل لازم. نعم، لكن نقصدي أنه يعني أنها ليست من فاتحة الكتاب، أنها ليست من فاتحة الكتاب، فكونه يجهر بآيات فاتحة الكتاب ولا يجهر ماذا بالبسملة، هذه فيها دلالة مذهب من يقول بأن البسملة ليست من فاتحة الكتاب. وزيادة على ذلك قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، قسمت الصلاة المقصود بالفاتحة بالإجماع، المقصود بها ماذا الفاتحة ماذا بالإجماع. على كل إذا اختلف الفقهاء وعندنا من حكم ماذا بينهم، فالعبرة ماذا بمن حكم بينهم، والذي حكم هو النبي عليه الصلاة والله عز وجل، الذي حكم بينهم ماذا رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم قال عليه رحمة الله، قال تسن كتابتها، تسن كتابتها أوائل الكتب، أوائل ماذا الكتب، وهكذا تقول والرسائل، أوائل ماذا الكتب ماذا والرسائل، على أنها سنة من السنن. ما الدليل على أنها سنة؟ أي يسن أن تكتب ماذا البسملة في أوائل ماذا الكتب والرسائل. مما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما راسل ماذا هرقل عظيم ماذا الروم، كتب ماذا بسم الله الرحمن الرحيم، كتب ماذا بسم الله الرحمن الرحيم من محمد ماذا رسول الله. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كتب إلى الملوك أيضا يكتب ماذا في أول رسالته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فهي سنة إذا أراد الإنسان أن يكتب ماذا كتابا يبدأ هذا الكتاب ماذا بالبسملة. وهكذا إذا ألف الإنسان مؤلفا أو كتابا يعني ذكر ماذا البسملة في أوله. والدليل على ذلك أيضا كتاب الله مبدوء بالبسملة في أول فاتحة الكتاب. كتاب الله مبدوء ماذا بالبسملة في أول فاتحة ماذا الكتاب. فالقرآن مبدوء ماذا بالبسملة، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في رسائله مبدوء ماذا بسم الله الرحمن الرحيم، حتى يحصل للإنسان ماذا يا أخوان العون والبركة، حتى يحصل للإنسان. فقد مر معنا تفسير الشيخ عليه رحمة الله أن البسملة يعني ماذا بركة وإعانة، استعانة وتبرك، استعانة ماذا وتبرك، أي تحصل بها البركة ويحصل بها ماذا العون، يحصل بها البركة ويحصل بها ماذا العون. قال في أول يعني ماذا وتسن كتابة وأوائل الكتب. وهكذا أيضا ماذا قال كما كتبها ماذا سليمان، كتبها ماذا سليمان، معنى ذلك أن هذه سنة قديمة، أن هذه ماذا سنة قديمة، كما قال الله عز وجل إنه ماذا من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فلما كتب ماذا إلى ملكة ماذا سبا يعني ماذا قدم ماذا كتابه بالبسملة، قدم كتابه بذكر البسملة، فهي سنة. فهذا الفعل ماذا سنة من السنن. وإذا ثنى الإنسان بالحمد لله أيضا هذه من السنن، ثنى الإنسان بالحمد لله اقتداء بكتاب الله وأيضا اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، أي يشير إلى الحديث الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إلى هرقل بدأ بقوله بسم الله الرحمن الرحيم من محمد ماذا رسول الله إلى آخره. قال وتذكر في ابتداء جميع الأفعال، وتذكر في ابتداء جميع ماذا الأفعال، حتى أن البخاري في صحيحه لما جاء إلى ماذا إلى مسألة قال البسملة أو التسمية في كل حال وعند الجماع، في كل حال وعند الجماع. إذا كان سبحان الله الإنسان يعني عند الجماع، عند ماذا الجماع له حاجة وتتعلق بنفس ماذا حاجة يقول ماذا بسم الله، أولى إذا كان غير هذه الحاجة، أولى إذا كان غير هذه ماذا الحاجة في الإنسان. ولهذا كما قلنا ترجم ماذا البخاري في قوله يعني ماذا البسملة، البسملة في كل حال وعند الجماع. وإذا تأملنا معنى البسملة، إذا تأملنا ماذا معنى البسملة أن فيها ماذا عون وبركة، عون ماذا وبركة، والإنسان يحتاج ماذا إلى العون وإلى البركة في كل قول وعمل، في كل قول ماذا وعمل. فالإنسان بسم الله يبدأ يريد أن يعمل عملا فيقول بسم الله ما في حرج، فإن فيها ماذا عون للإنسان وبركة للإنسان على القيام بعمله، يحصل له عون من الله جل وعلا وتحصل له ماذا بركة في القيام ماذا بعمله، في القيام ماذا بعمله. ولهذا ماذا قال الشيخ؟ قال وتذكر في ابتداء جميع الأفعال والأقوال، في ابتداء جميع الأفعال ماذا والأقوال. فإذا ذبح الإنسان قال بسم الله، وإذا ركب الإنسان السيارة وقد جاء أيضا يقول ماذا بسم الله، إذا دخل ماذا بيته قال ماذا بسم الله، إذا غير ذلك. فالبسملة جاءت ماذا مصرحة في كثير ماذا من المواضع، في كثير ماذا من المواضع، في كثير ماذا من الأفعال. وللإنسان أن يقول ماذا في كل ماذا الأفعال، لكن العلماء استثنوا مسألة، إن كان هذا القول أو هذا الفعل من قبيل المحرمات أو المكروهات فإن هذا من امتهان البسملة، لا تقال، لا تقال ماذا البسملة إذا أقدم الإنسان على عمل مكروه أو على قول ماذا مكروه، فإن هذا من امتهان بسم الله الرحمن الرحيم، من امتهان بسم الله الرحمن الرحيم. فلا يجوز للإنسان أن يفتتح ماذا أن يفتتح يعني منكر من المنكرات قولية أو فعلية، لا بفاتحة الكتاب ولا بالقرآن ولا بالبسملة، على خلاف ما يفعله ماذا كثير من العامة. ربما يفتح مثلا على سبيل المثال أشياء قد يكون أقرب إلى الكراهة أو قد يكون ماذا من قبيل المحرمات، من قبيل ماذا المحرمات، تفعل فيه المعاصي وتفعل فيه ماذا الذنوب إلى غير ذلك، فيفتتح هذا المكان بالبسملة أو بقراءة ماذا الفاتحة أو بشيء ماذا من القرآن كما جرت من عادة ماذا العام. ولهذا قال العلماء، قال العلماء أن الأقوال المحرمة أو المكروهة والأفعال المحرمة أو المكروهة لا يصلح للإنسان ماذا أن يبتدئها ماذا أن يبتدئها ماذا بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن ماذا الرحيم. فلا تتقدم الأقوال ولا الأفعال المكروهة أو المحرمة، يتقدمها بسم الله الرحمن الرحيم. كأن يفتح الإنسان على سبيل المثال مكان ألعاب محرمة، مكان ألعاب ماذا محرمة أو مكان مرقص أو مكان يعني ماذا يعني يغنى ماذا فيه، أو مكان إلى غير ذلك مما هو ماذا من قبيل المحرمات قولية أو فعلية، فيفتتح بالبسملة أو بشيء ماذا من القرآن إلى غير ذلك، فإن هذا ماذا من امتهان، من الامتهان لذكر الله، من الامتهان ماذا لذكر الله. ولك أن تفعل ماذا تتقدم بالبسملة في أول يعني ماذا في أول الأقوال أو في أول الأفعال ما لم تكن محرمة ولا مكروهة، وإن لم يأتي ماذا نص على هذا القول أو على هذا ماذا الفعل. لماذا؟ قالوا لأن المعنى ماذا في البسملة هي استعانة وبركة، هي استعانة ماذا وبركة، كما قال الشيخ قال وتذكر في ابتداء جميع الأفعال، وهي تطرد ماذا الشيطان، فإن الإنسان إذا قال بسم الله انطرد ماذا الشيطان، انطرد ماذا الشيطان، فيقول لا مبيت، يقول ماذا لا مبيت كما جاء ماذا في الأحاديث. وهكذا أيضا يطرد الإنسان ماذا عن يعني ماذا يطرد الشيطان عن نفسه بقوله ماذا بسم الله، لأنه قد استعان بالله وتبرك ماذا بسم الله باسم أسماء الله. قال أحمد لا تكتب أمام الشعر ولا معه، والشعر كما قال العلماء هل تكتب فيه البسملة أو في أثناء ماذا البسملة؟ الصحيح أن الشعر إذا كان ماذا قبيحا، أن الشعر إذا كان قبيحا وكان ماذا محرما فإنه ماذا البسملة ذكر البسملة فيه أو في أثنائه ما بين التحريم وما بين الكراهة، ما بين التحريم وما بين ماذا الكراهة، فلا يصلح ماذا للإنسان أن يدخل ماذا البسملة في الأشعار إذا كانت ماذا قبيحة أو كانت محرمة. على كل إذا كانت ماذا مذمومة، كانت هذه الأشعار ماذا مذمومة قبيحة محرمة مكروهة إلى غير ذلك، فلا يصلح ماذا للإنسان أن يدخل البسملة في أول الشعر أو في أثناء ماذا الشعر، وللإنسان أن يدخل ماذا البسملة في المنظومات العلمية في الشعر الذي فيه ماذا مدح للإسلام وأهله إلى غير ذلك، وقص على ذلك باقي ماذا ما فيه منفعة وما فيه مصلحة. أما إذا كان مذموما وكان قبيحا إلى غير ذلك فإدخال البسملة في أوله أو في أثنائه ما بين التحريم والكراهة، ما بين التحريم والكراهة. فكلام الإمام أحمد ماذا يقيد؟ قال لا تكتب أمام الشعر ولا معه، الموصول بالشعر الشعر ماذا القبيح، الموصول بالشعر هو ماذا الشعر القبيح أو الشعر ماذا المحرم. أما من الأشعار التي فيها مدح أو المنظومات إلى غير ذلك فلا حرج من إدخال ماذا البسملة على الصحيح من أقوال العلماء، لأن المسألة محل خلاف، لكن الصحيح أنها لا تدخل ماذا البسملة في الأشعار ماذا المحرمة والأشعار ماذا الخبيثة. أما باقي الأشعار ما بين مباح وما بين مستحب إلى غير ذلك فلا حرج من إدخال ماذا البسملة فيه، والله أعلم.